قال ابن عبد البر رحمه الله: قال البخاري وعنا طيب، وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قال: وأخبرنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سالم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: بيده كأنه يريد القتل. هذا من علامات الساعة وأشراطها، وها نحن والله في بعض أشراطها، لا تكاد تجد بلدا إلا والدم يراق فيه كل يوم إلا النادر. القتل صار بكل سهولة، وأما عندنا فحدث ولا حرج. عندنا في اليمن القتل في الآونة الأخيرة حدث ولا حرج، وبغير حق، بعض القتل بغير حق. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بلية والله التجرع على دماء المسلمين، فالله يصيب الرافضة بالبلاء.